فسبق الحديث عن ست شوال ويوم عرفة وعشر ذي الحجة، وهذا كلام عن صوم الشهر المحرم وتأكد يوم عاشوراء منه. قال: قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. سبق هذا في باب صلاة التطوع، حينما قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل، أفضل الصلاة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا يؤكد على أهمية وفضل صيام شهر المحرم، وأن من خص صيامه وصامه بخصوصه أن هذا مشروع، وأن التزام صيامه ليس ببدعة، لأن في ذلك نصوصا تدل على مشروعية هذا، لأننا ذكرنا بالأمس أن تخصيص أيام بعينها أو شهورا بعينها والتزام صيامها تطوعا أن هذا لابد فيه من دليل، وإن كان الأصل التقرب إلى الله عز وجل بالصيام النافلة، لكنه لا يخص أياما إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك شهر الله المحرم. فلو أن إنسانا التزم صيامه وصار يصومه من كل سنة فإن هذا أمر مشروع ولا يكون صاحبه مبتدعا. أما قول رسول أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. جاء بعض حديث على أن هناك أيام أيضا خصت بالفضل كعشر ذي الحجة ويوم عرفة، فمثلا فيما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والمقبلة، بينما قال في عاشوراء: يكفر السنة الماضية. فدل على أن الصيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. وهنا قال: أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. كذلك أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أو أكثر شعبان أو كل شعبان، في ذلك الروايات ستأتي. فكيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث؟ منا إن شئتم أن نتركها لكم تبحثوا فيها، ولعل هذا يكون مناسبا على معنى أن هناك أحاديث دلت على أن أياما صيامها أفضل من بعض الأيام من أيام أخرى، وكذلك شهور قد تكون أفضل من شهور. وهنا يقول: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. فلعلكم تبحثون في هذا. ثم قوله: شهر الله المحرم، معلوم أن هذه إضافة تشريف وتكريم، شهر الله المحرم كبيت الله وناقة الله، إضافة تشريف، وهو يدل على مزيد فضل، وإلا الأيام كلها أيام الله والشهور شهور الله. والمحرم سمي محرما لأنه أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة كما هو معلوم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. وسيأتي أيضا عقد باب في استحباب صيامها، وسيأتي الكلام على حكم ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. إذن هذا يتعلق بيوم عاشوراء. يوم عاشوراء كما قلنا هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل اليوم التاسع، وأخذوا هذا من أحاديث ستأتي أيضا، منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قبل صوم التاسع، وآثر عن ابن عباس أنه قال صوم اليوم التاسع، وقالوا عاشوراء يعني إضافة إلى الليلة التي بعده، أو أن في مصطلح العرب أنهم يقولون اليوم الخامس يقصدون به الرابع في بعض مصطلحاتهم، في شرب الإبل مثلا يقول شربت رابع، أو شربت خامس يقصدون به الرابع وهكذا. ولكن الصحيح أنه اليوم العاشر عاشوراء، اليوم العاشر وهو عاشوراء مؤنث، وأنث لأنه نظر إليه أغلب فيه جانب الليل، وعادة العرب كثيرا ما ينسبون اليوم إلى الليلة عاشوراء، يعني كانوا قال ليلة عاشوراء. وأيضا هذا القياس شاذ في اللغة فاعولاء، ولا يوجد إلا كلمات محدودة جدا، قالوا كسروراء وضروراء من السراء والضراء، وقيل خابوراء أيضا، فهذا الوزن غير موجود، نادر جدا في اللغة العربية فاعولاء. قال ما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر. يوم عاشوراء كما سأتي في الحديث أيضا كان أهل الجاهلية يصومونه، وكذلك أيضا كان اليهود يصومونه، وأيضا سيأتي من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه أيضا قبل أن يأتي إلى المدينة، ولعل أهل الجاهلية أخذوه أو من بقايا ملة إبراهيم. أما اليهود فذكرت علة صيامه عندهم هو أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، وقيل إنه أيضا هو اليوم الذي نجى الله فيه نوحا وقومه كذلك، وأن هذا اليوم مأثور عن كثير من الأنبياء يوم عاشوراء. على كل حال سواء كان يصوم أهل الجاهلية أو كان يصوم أهل الكتاب فهو في حق هذه الأمة، صيامه في حق هذه الأمة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. أما ما ذكر من تعليل كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يصومون، أو فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، هذا لا ينفي أنه كان يصومه الجاهلية، أو أن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يأتي المدينة. على ما سيأتي أيضا من أنهم كانوا يصومون عاشوراء، فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم من شاء فليفطر، لكن رمضان فرض في السنة الثانية، رمضان فرض في السنة الثانية في شعبان، فإذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما صام إلا عاشوراء واحد، لأنه الهجرة كانت في ربيع، الهجرة كانت في ربيع، فإذا كانت ربيع من السنة الأولى فيكون مر رمضان واحد فلم يفرض، فإذا كانت في ربيع يكون ما صام محرم السنة الأولى، وبخاصة في قوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون، لأنه قدم في ربيع ومحرم قد فات، إذن يكون المحرم من السنة الثانية هو الذي وجد أن يصومون فيه، مع أن في بعض الألفاظ أول قدومه المدينة وجد اليهود يصومون، لكن لا شك أن الأولية هنا نسبية، الأولية نسبية على معنى أنه أول محرم يمر عليهم فوجدهم يصومون، أو نسبية بالنسبة لعموم مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، فهذا حين يقول أول قدومي يعني حتى السنة الأولى تسمى أول قدوم. فعلى كل حال كون النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون فصام عرب الصيام لا يمنع أو لا يعارض أنه كان يصوم، أنه أن أهل الجاهلية كانوا يصومون وكان المسلمون يصومون أيضا، لكن حيث الفرضية هو فرضية رمضان هي معلومة أنها في السنة الثانية في شعبان، ولهذا قلنا في حديث سابقة في شهر رمضان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات وأن هذا أمر مجمع عليه. قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، هذا يدل على فضل هذا اليوم وأن المسلم ينبغي أن يتحراه وأن يصومه، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. على كل حال رمضان معلوم أنه مفروض وأنه واجب وأنه أحد أركان الإسلام كما سبق في أكثر من مناسبة، وذكر الأفضلية هنا أنه أفضل الشهور هذا لا ينفي أنه هو الواجب، لأن معلوم أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض، وأحب ما يتقرب العبد به إلى ربه أحب إلى الله هو الفريضة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فكون رمضان واجبا هذا لا يعني أنه أفضل الشهور من حيث فضل الصيام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. إذن فيما يبدو على حديث عائشة طبعا هو في الصحيح أنه كان يصومه في مكة، كان يصومه في مكة، وكذلك كان يصومه في المدينة حينما قدم رأى اليهود يصومون. فإذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود مجرد مزيد طلب إما فائدة أو نحو ذلك، وأيضا كذلك استشكال العلماء، ليس استشكالا وإنما أثاروا سؤالا أنه سألهم وأجابوا فصدقهم حينما قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقوم، فقال نحن أحق بما منكم، وطبعا تصديقهم قد يكون الله أعلم لأن الوحي أقره، الوحي أقره، لأن لو كان فيه كذب لبينه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، أيضا يعني استمر في الصيام، فكان يصومه كما يصومه الجاهلية، كما قلنا باعتبار أنه قد يكون من البقايا التي بقيت من ملة إبراهيم. فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. إذن كأن الصيام في مكة كان نافلة، فلما جاء المدينة وكان تشريع الأحكام أمر بصيامه، يعني على جهة الوجوب، أمر بصيامه صيام عاشوراء على جهة الوجوب. فلما فرض رمضان قال من شاء فليصم ومن شاء فليدع فليترك. إذن كان واجبا قبل رمضان، وهذا قول لأهل العلم أنه كان واجبا ثم نسخ، وبقي تأكيد استحبابه كما في حديث معاوية الآتي. وعن سلمة بن الأكوع قال رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. إما أن هذا دليل على تأكد الاستحباب، وإما أن يكون حينما كان مفروضا قبل فرض شهر رمضان، وإلا يدل على تأكد الاستحباب. ولهذا مر معنا في تصويم الصبيان أنهم كانوا يصومون الصبيان يوم عاشوراء، حتى إنهم كانوا يلهونهم بالعهن، بلعب العهن، يعني اللعبة التي من القطن، حتى يصبروا إلى غروب الشمس، مما يدل على تأكد صيام هذا اليوم واستحبابه وطلبه لجميع أفراد الأسرة، نساء ورجالا، صبيانا وبالغين. لكن قوله صلى الله عليه وسلم من أكل فليصم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، فليصم هذا أمر من صيغ الأمر، فالأصل أنه للوجوب. فإذا قلنا أنه للوجوب إذن يحمل على أن ذلك قبل رمضان. ومن لم يكن أكل فليصم، ما من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. لكن ليس فيه طلب القضاء، يعني أن من من من من كان قد أكل فليمسك، يعني بقية يومه، لكن ما فيه دليل على لزوم القضاء. إما أنه لم يكن في التشريع قضاء في حينه، أو أنه للاستحباب، لأن الاستحباب المتطوع هو أمير نفسه، والتطوع إذا فات لا يلزم قضاؤه. قال وعن عقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يعني ابن مسعود وهو يطعم يوم عاشوراء، يعني يأكل، يطعم يعني يأكل، فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فطعم. هذا ذهب أخذ منه بعض العلم إلى أن إلى القول بكراهة صيام يوم عاشوراء، ولكن هذا قول لا يعول عليه أهل الكراهة، اللهم إلا إذا قيل خشية أن يظن الوجوب، ولكن هذا أيضا كذلك تعليل كما ذكر العلماء، تعليل بارد، لأن الأحكام استقرت وإحياء السنة مطلوب، ولا يقال يترك الناس السنة لئلا يظن الوجوب، لأن هذا أمر أصبح متقررا. لكن على كل حال يحمل على لا شك على الجواز، جواز الإفطار، وهذا أمر أيضا كذلك متأكد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه هو المسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه فمن شاء صامه، يعني على معنى أنه كان واجبا، فالمشيئة هنا على معنى من حيث أنه ليس بلازم، وهذا لا ينفي الاستحباب المفهوم من أدلة أخرى ومن صيام النبي صلى الله عليه وسلم له. فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه هذا يشبه ما جاء عن ابن مسعود في الحديث السابق أنه كان لا يصوم يوم عاشوراء. وهذا أيضا كما قلنا يؤيد كذلك من قال إنه يكره صيام يوم عاشوراء. ولكن الجماهير وهو الصحيح أنه مستحب، لأن عموم الأحاديث كلها تدل على الاستحباب. وأقل ما يقال إن هذه آراء للصحابة انعقد الإجماع بعدهم على، كما ذكر ذلك غير واحد، انعقد الإجماع على استحبابه، وإذا يعني الإجماع بعدهم، وإذا وجد الإجماع معا والإجماع ينعقد على نصوص صحيحة أيضا، فيحمل هذا على أنه رأيهم أو رأي لهم، بينما النصوص التي وصلت إلينا فقد يكون لم يصل عندهم إلى عند ابن عمر أو عند ابن عباس أو عند ابن مسعود إلى درجة أن يدركوا أنه أو أن يترجح لديهم أنه مستحب. وعلى كل حال بالنسبة لنا الذين بلغهم الأحاديث الصحيحة في هذا فلا ينظر إلى رأي الصحابي في مقابل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن الإجماع انعقد على استحبابه، الإجماع انعقد على استحباب صيام يوم عاشوراء. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. أيضا هذا نوع من التوجيه والتعليل كما سبق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن هذا اليوم الذي تصومونه، وقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصوم شكرا، قال نحن أحق بموسى منكم. فهذا وجه تعظيم اليهود له، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه. ولا ينبغي أن يؤخذ من هذا أن جميع أيام الإسلام نعظمها بالصيام، فهذا ليس محل قياس. اليهود عظموا هذا اليوم وصاموه تعظيما وشكرا، ونحن نصومه تأسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ندبنا إلى ذلك وقال نحن أحق بموسى منكم. ولهذا لا يقاس عليه أيام الإسلام الكبرى وأيامه التي فيها لا شك انتصارات وفيها أمور يفرح لها المسلم، لكن هذا الفرح والرضا لا يعبر عنه بتشريع عبادات، لا بصيام ولا بأذكار ولا بصدقات، بدليل أن يوم بدر يوم أعز الله في الإسلام، بل سماه الله عز وجل يوم الفرقان، فلا يخص بعبادة، وإن كان هو يقع في رمضان كما هو معلوم 17 رمضان، لكن لا يخص بعبادة، ولا تخص ليلته بإحياء خاص، وكذلك أيضا الأيام الأخرى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاراته، وكذلك أيام تاريخه وسيرته من البعثة والمولد والهجرة، وكذلك الأيام التي بعده في عهد الصحابة، فتوحات الإسلام الكبرى، اليرموك والقادسية وغير ذلك. هذه أيام لا شك يفرح لها المسلم ويفرح لها المؤمن، وينبغي أن يعرفها وأن يعلمها أولاده وأن يتعلمها المسلمون وأن يعتز بها المسلمون وأن يأخذوا منها الأسوة والقدوة والعبرة. ولكن كل ذلك لا نجاوز ذلك، لا نخصها بعبادة ولا نخصها بصدقة ولا نخصها بصيام ولا نخصها بإحياء ليلة، لأن هذه وجدت في عهد الصحابة ومن بعدهم، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما خصها بعبادة. وإن كان اليهود اتخذوها عيدا أو نحو ذلك. وقد ذكرنا أكثر من مرة في قصة اليهودي الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه حينما قال آية عليكم معاشر المسلمين لو نزلت علينا نحن يهود لاتخذناها عيدا. قال أي آية؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. فلو كان يتخذ شيء من هذا لا أصدر عمر أمرا على الممالك الإسلامية في عهده وقال اتخذوا هذا اليوم عيدا وأحيوه واجتمعوا فيه أو صوموه. وإن كان صيامه طبعا جاء لا شك نصوص بخصوصه، فالمعول على هذا في العبادات على النصوص لا مجرد المناسبات الإسلامية.